السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالكم ويشرح صدوركم ويثقل موازينكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي قدركم ويمن علي وعليكم بحسن الفهم ويرزقنا وإياكم البصيرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يدافع عن هذا الدين ويدفع الله به كل ما يكون أو يجلب سخط الله سبحانه وتعالى. ما زال الحديث حول كلام الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه، ولكن سأبدأ بكلمة، هذه الكلمة أو يعني بنصف دقيقة، أعلم أنها تدور في نفوس وعقول الكثير، أسطر بها وأبدأ بها وأصدر بها حتى لا نكثر من الكلام فيها، ألا وهي أمر الزوم والتعامل معه والمقاطعة له. أرى أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة وفتوى، لأن هذا الأمر نازلة عظيمة، هذه الأمور نازلة عظيمة تحتاج إلى فتوى من علماء كبار أو دراسة من يعني هيئات ومن أفاضل كثر، ولا يتكلم فيه داعي أو يعني أخ أو أخت بكل سهولة وكل يسر، ويفتي فتاوى ويلزم الناس بها. الأمر قد يكون تقواك، هذا تقواك قد يكون نوعا ما ينفعك، لكن فتواك للناس، فتواك للناس وتقواك لنفسك. فما حدث منهم وما حدث من إدارة الزوم أنهم يدعمون يعني أهل المؤتفكات، يدعمون أهل يعني الذين يفعلون قوم لوط، نسأل الله العفو والعافية، لكن هذا أيضا الفيس يدعم، إنستغرام يدعم، تويتر يدعم، ففي كل الأحوال لابد أن احنا نكون مدركين كويس أوي كيف سنتعامل مع هذه الأمور. بعض الناس ممكن يكون انتقاله لبديل آخر سلس ويسير، والأمر بسيط، أنا معلمة قرآن وعندي حلقة 20 طالبة، فسهل من خلال الجروب أبدأ تاني ويتفاعلوا معايا والأمور يسيرة. قد يكون غيرك الأمر ليس باليسر ده، ليس بهذا اليسر، فالأمر ده محتاج إن احنا ننتبه لي. وطالما الأمر ما زال في مساحة الدراسة أو مساحة النقاش، فأرى أننا لا نلزم أنفسنا ولا نلزم غيرنا بأشياء قد يكون عدم طرحها للعامة هو أولى. معنى كده أنك بتقول لا عادي نشتغل والكلام ده مفهوش مشكلة وأن المقاطعة ما بتجيبش نتيجة؟ أنا لو قلت المقاطعة ما بتجيبش نتيجة ولا قلت عادي اشتغلوا الزوم، قلت وسأقول وأدندن أن هناك أمور، هذه الأمور تحتاج هذه الأمور إلى كلام علماء كبار، يعني علماء كبار تحتاج إلى دراسة متأنية، واخدين بالكم؟ الأمر ده ضروري جدا. ف فمش حضرتك تكوني عندك تحامل رهيب جدا لمجرد ان في حد زميلتك اعطت حلقة على الزوم وحضرتك رايحة تشتري من زارة الملابس بتاعتك ولا الأحذية بتاعتك اللي هو برضو بيدعم. ف يعني بلاش ان احنا يكون يعني عندنا انتقائية في التعامل مع هذه الأشياء. ممكن يكون البث على التليجرام، ممكن يكون، وده اختيار جميل وبديل جيد، لكن اللي ما عملش كده هل يأثم؟ اللي ما عملش كده هل واقع في مشكلة؟ ده محتاج كلام علماء كبار. اللي ممكن بعضكم يكون شايف تليجرام أيسر، لكن النقاشات فيه والعرض لو هيتم عرض فيه وهيتم النقاش ممكن ده ما يكونش مناسب مع بعض القنوات. ف يعني نصيحتي لنفسي ولإخواننا المستمعين، هذه أمور، هذا دين، هذا دين، فالدين ده محتاجين نتعامل معاه كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما تكلم أهل العلم، إن الأمور اللي بتكون تتعلق بالأمة محتاجة دي أشبه بيسموها نازلة، يعني لم تكن في السابق حاجة زي دي، فدلوقتي بقى في ليل نهار في دندنة في الأشياء دي، كل يوم في جديد، فالنهاردة في دعم في مواقع التواصل للأشياء دي، طب بكرة حضرتك ما انت عارفة ان ابنك وبنتك في مدرسة خاصة بيتكلموا في الموضوع ده وحضرتك ما زلت ولادك لسه موجودين فيها، ليه سبتيهم؟ انت قاعدة اصلا في دولة ممكن من دول التي لا تحكم او دول ليست مسلمة ودول رفع شعار الدعم لهذا الكلام، حضرتك ما زلت في الدولة دي، العجيب ان حضرتك في الدولة دي وقاعدة تقسمي وتنكري إنكار شديد جدا على اللي بيشتغل زوم، حضرتك في دولة أصلا شعرها إن هي تؤيد هؤلاء. لست الآن في محل النقاش وأتكلم عن الأمر ده، يعني حكمه إيه الشرعي والتعامل معه إزاي. موضوع المقاطعة محتاج سواء مفهوم المقاطعة نفسه، وإيه اللي أقاطع وإيه اللي أقاطعوش، وإمتى أن يكون المقاطعة مؤثرة وإمتى ما تكونش مؤثرة. حضرتك عاوز تقاطع إسرائيل وتقاطع كل اللي بيدعمها، طيب على قاطعها هتلاقي أن في إشكال، تعالى بقاطع الهند وكل اللي يدعمها، تعالى بقاطع الصين وكل اللي يدعمها. فالموضوع المقاطعة ده محتاجين أن احنا ما نتكلم فيه يكون كلام مجامع فقهية، يكون كلام يعني أهل علم راسخين متخصصين في هذا الباب، ومثلي وأظن كثير ممن يسمعني ليس مؤهل أنه يتكلم أبدا في مسائل الكبار ومسائل النوازل هذه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. أنت ترى أن المقاطعة أضعف الإيمان، قد يكون هذا شيء جيد، ولكن الخطر أنك تؤثم من لم يقاطع لاعتبارات أخرى ودوافع عنده أخرى. المهم الأمور دي رجعة لأهل العلم ورجعة للموازنة بين المفاسد والمصالح، ولا أعتقد أن ده ممكن يتناسب معنا، ويتناسب معنا بمعنى ان احنا اللي نتصدر في هذا الباب. فنتريث وننتظر كلام العلماء في هذا الباب، ثم ان شاء الله نكون يعني ممن يفعله. وهذا الكلام سبحان الله، يعني انا منذ امس وسألت اكثر من ما يقرب من 20 داعي وعالم، يكاد الجميع لم يقل أحد إلا كلام مضمونه الأمر محتاج تريث، الأمر محتاج أن الواحد يدرسه من كذا وجه ويشوف الأمر ويجيب معلومات أكثر. في ناس مصممة دلوقتي إننا باللقاء ده أو إحنا يعني بندعم، أنا مش عارف فين التدعيم هنا دلوقتي لغاية دلوقتي. طيب هو حضور حضرتك وأنت بتسمعني هو ده مش صورة من صورة الدعم، بما إن بقى إن إحنا بندعم؟ أسأل الله أن ربنا سبحانه وتعالى أن يسددنا لكل خير، واللهم إنا نبرأ إليك ممن يفعل هذا ويدعم ما لا يرضيك، وننكر كل ما يعارض شرع الله سبحانه وتعالى ويعارض الفطرة. يقول ابن القيم فصل: ومنها، أي من عواقب المعصية، ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. وقلنا أن الجملة ديت يعني فيها يعني خلاف الأولى من كلام ابن القيم. يقول الحسن: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. يقول: وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد. ودي مهمة قوي يا جماعة ان احنا ندركها. المعصية، او عم نيجي نقول مثلا فلان تاب الى الله، ما معنى كلمة تاب؟ ما معنى كلمة تاب؟ اي عادة، صح؟ رجع. يبقى عم نيجي نقول تاب بنقول يعني عاد، يعني رجع، صح؟ ده معنى ايه بقى؟ ده مفهوم مهم قوي نفهمه في التوبة، ان العبد اذا وقع وفعل المعصية وفعل الذنب ابتعد عن الله، ابتعد عن طريق اهل الخير، ابتعد، بعد، فلما تاب اقترب. فاهمين؟ مفهوم ده مهم قوي، انك ما بتعمل معصية بتبعد، لما تعمل معصية إنها بتبعد، بتسيب الطريق، تسيب طريق ربنا، بتبعد بتبعد بتبعد بتبعد بتبعد، هترجع الطريق ده، هترجع اسمه إيه؟ التوبة. عشان كده لما في واحد يبعد عن الطريق ويعمل الذنب وبعدين يسيب الذنب وما يتوبش، هو لسه بعيد. فاهمين؟ عشان كده إن الترك ليس التوبة، الترك هو جزء ودرجة من درجات التوبة وليس هو التوبة. فليست التوبة مجرد الترك، في واحد ممكن يبقى تارك الذنب ده وهو لم يتب. خدين بالكم، تارك من باب مثلا نفسه مش حدثته بيه الفترة ديت، سواء لا تاب منه ولا حاجة، يعني هو بس سابه، كان مسافر وكان بيعمله وبعدين رجع، ف ما فيش حد بيبيع جنبه الحاجات دي فما اشتراهاش، هو ظاهرا انه ترك، وظاهرا هو ترك لكن حقيقة لم يتب. اتنين كانوا مرتبطين ببعض في الجامعة وفي رواية في ثانوي ودلوقتي في رواية حسنة اعدادي، كانوا مرتبطين مع بعض، لما ارتبطوا مع بعض وكان بينهم تواصل غير منضبط شرعا، ايه اللي حصل؟ كبروا وبتاع ومش عارف ايه، وبقى اتخرجوا من الجامعة فبدأوا يقولوا ايه؟ لا احنا لازم نتزوج، فتزوجوا. هم دلوقتي تركوا ايه؟ تركوا الذنب، صح؟ لكن لم يتوبوا. ودي من ضمن الحاجات الفخوخ اللي بيحطها لهم الشيطان. الشيطان احيانا بيضع لممن كان بينهما علاقة يقولهم أن الزواج يجب ما كان قبله، لا، الزواج لا يجب ما كان قبله. الزواج مش مجرد أنك اتجوزتي أنك توبتي، لا، أنت لسه ما توبتيش. روعي تكوني فاكرة أن الزواج ده يجب ما كان قبله، فأنت لازم أول حاجة الندم، الندم. واخد بالكم بالنسبة للي بيقول عدم مقاطعة العلماء السوم وغيره يساعد على انتشار التوعية، اعتقد برضو عدم مقاطعة حضور حضرتكم، صح؟ جماعة اتكلمنا في الموضوع ده في اول اللقاء، ويعني خلونا انا كمحمد انا اتكلم عن نفسي، انا لست مؤهل أن أتحمل هذه الفتوى. فلو حضرتك أو حضرتك مؤهلة خلاص افتي من حولك بهذا. أنا إن رأيت العلماء قالوا هذا إن شاء الله نقلت لكم ما سيقولون، لكن أنا لست مؤهل إن أنا أفتي في هذه النازلة. نرجع ونقول إن ترك الذنب مجرد الترك لا مش توبة، وتكلمنا قبل كده في محاضرة عن التوبة ممكن تسمعوها قبيل رمضان على طول، اللي هو مش فاكر اسمها الاغتسال تقريبا، أظن اسمها حاجة زي كده. الندم ده مهم أوي، ده من شروط التوبة. يبقى ندمت على ما مضى وتركت ما أفعله حاضر وعزمت على هذا الأمر، فيبقى في ندم، في طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني ويستغفر ويغفر لي، وأنا أكثر من الاستغفار وأعزم على عدم العودة. الحاجات دي ضرورية جدا استيعابها، إن ديت هي دي التوبة. فابن القيم بيقول لنا إيه؟ وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد. وبالتجربة بمناسبة بقى إن الإيه؟ إن الشيء بالشيء يذكر، يعني أنا لا أعرف أحدا تعلق بأحد قبل الزواج والحياة بينهم بعد الزواج مشيت كويس إلا إذا وفقوا لتوبة عالية. أنا معرفش حد بسهولة. ليه؟ لأنه سيظل على طول الخط إن هما بيبصوا لبعض إن هما غير أمناء، هو ينظر إليها حتى ولو لم يتفوه، بس دايما بينظر ليها إن هي غير مؤهلة للأمانة، وإن دايما هيرائبها، وإن دايما هيكون عنده شك. ليه؟ لأن دي من فواتير الذنب، من فواتير الذنب الشك، إنك هتشك كتير. ليه؟ لأن البنت دي خانت الله سبحانه وتعالى، وخانت نبيه صلى الله عليه وسلم، وخانت الأمانة، وخانت باباها، وخانت مامتها واخواتها، وكل دول خانتهم وقبلتك. فهو شايف يعني هي جت عليا، فعادي جدا ان هي تخونه. فعشان كده دايما عنده احساس ان اللي حصل معاه ممكن يحصل مع غيره. ليه؟ لانه حصل معاه في اطار غير منضبط، وبالتالي ممكن يحصل، وهكذلك العكس. هي دايما شايفة ان هو غير امين على اي تواصل مع اي بنت. ليه؟ لان هي مجربة. امتى بقى الشعور ده بينزع؟ لا ينزع الا بتوبة صادقة، لان هذا الشعور وجد بسبب الذنب، يرفع بسبب التوبة، يرفع بالتوبة النصوح. ولذلك مهما كانت في اقصى درجات البعد، إذا تابت نزع منها هذا الشعور ولا بد، لكن إبقاؤه وبقاؤه لأن هذا الأمر لم يوفق في توبة. فيقول ابن القيم وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد. دي قاعدة من القواعد مهمة أوي، اللي هي من قواعد القرآنية. ومن يهن الله، نسأل الله العفو والعافية، ومن يهن الله فما له من مكرم. حدش هيكرمه، فما له من مكرم. من ديت مع النفي تفيد التنصيص في العموم، ما فيش أي أدنى ذرات إكرام إذا أهان الله إنسانا. الباب ده مهم جدا، مهم. إذا الإنسان أهانه الله هذا الشخص لن يكرمه أحد. طب أنا ده أنا عملت ذنوب، الله المستعان، لو وزعت على أهل قبيلتي وحي لوسعتهم. أنا كده وش وقعت في الآية دي، إن أقول له تبت يقول لي أقول له الآية ما بتكلمش عليك، الآية لا تخاطب أمثال حضرتك، أنت يخاطبك فرح الرب جل وعلا، أنت يخاطبك أن الله يحبك، صفة الحب نخاطبك بيها، لأن الله يحب ليه؟ إن رب العالمين يحب التائبين، وأنت من أهل التوبة هنيئا لك، خلاص بما أنك تبت هنيئا لك يا سيدي. فالآية هذه تتكلم عن العصاة، فأنت دايما تستحضرها وأنت رايح على المعصية، وبتكلمك وتذكرك هذه الأمور وعواقب الذنوب، تتذكرها في لو ربنا أسأل الله أن يعافينا وإياكم وأنت مقبل على معصية، تيجي الآيات اللي الحاجات دي تتذكرها هتخاف، وتتذكرها أيضا وأنت متلبس بالذنب، ثم تتذكرها وأنت لا ولم تتب بعد. لكن إذا تبت تتذكرها من باب بتقول له يا لك الحمد والشكر يا رب على أن هذه الأشياء أزيلت. لكن اوعى تجلد ذاتك بها وتجلد نفسك بها وانت قد تبت. ابن الشيطان بيدخل لناس كتير من الباب ده، يقول له انت خلاص اصلا ملكش اكرام ولا لك اي ذره ولا لك اي حاجه، انت اصلا ايه اللي مقعدك مع الناس الافاضل دول، انت زيك زي الزوم، تروح تدعم بقى الجماعه دول احسن، انت يا ابني ما تقعدش هنا معانا، انت مش عارف ايه. فياخده بقى في حته كده، رغم ان الانسان على الاقل هو بيتعامل من باب لا يشقى بهم جليسهم. فحتى الشيطان عما يسول ليك هذا الامر ذكر نفسك بهذا الحديث، فقل يا رب اللهم ان لم اكن من الصالحين فاجعلني خدام للصالحين، فاجعلني مرافق للصالحين، كلب صار اشرف الكلاب لما مشي مع الصالحين، وهو كلب الكهف بقى أشهر كلب، أشهر كلب في التاريخ كلب الكهف، صح؟ عشان مشي مع ناس كويس. فالباب ده مهم قوي إن احنا ناخد بالنا منه، إن مهما الشيطان يجي يأسك ذكروا بحديث إن الملائكة، إن الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لن أشقى يا رب اللهم لم أكن من الصالحين فلن أشقى وأنا بينهم. فدايما خليك، لأن مجالس الصالحين تتنزل عليهم، تنزل عليهم السكينة والرحمة، فيتعرض لرحمات الله سبحانه وتعالى، فأنت في غيمة كلها ممطرة من الرحمات والبركات، فأوعى تيأس نفسك. يقول ومنها أي من فواتير الذنب والعواقب أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه، يبدأ الذنب يبقى إيه؟ عادي يا عم ده حاجة صغيرة، إيه المشكلة يعني أنا عم أكلمه؟ عادي يعني أن أنا برن عليه وبتاع، ما يعني ما حاجة بسيطة، أصل أنا ما بقابلوش، ده أنا بس ببعت له إيه؟ كلام كده وكلام وبتاع ومش عارف إيه والكلام ده كله، وببعت له شوية حاجات وقبل كده قابلته. مش الكلام اللي انتوا عارفينه ده، كل ده من ورا الزوج. لا لا عادي، احيانا بيبقى الزوج معايا وكل حاجه بس مش واخد باله. طيب اللي انت بتعمليه ده اسمه ايه؟ يعني ان شاء الله مش ذنب كبير ولا حاجه. شفتوا الشيطان وصله فين؟ الشيطان يوصل الموضوع ده، تبدا تقابله في الجامعه وتعمل مقابلات ومش عارف ايه وسكاشن وتشاكيل وبنلخص مش عارف ايه ومشروع مع بعض وبتاع، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ده ماما عارفه، وبابا على فكرة بابا بيحبه جدا، بيقول لي سبحان الله عبد الرحمن ده شاب جميل قوي، نسأل الله السلامة وربنا يهدي ماما وبابا. فيقول إن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، يصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك. فإن الذنب كلما صغر في عين العبد، كلما صغر في عين العبد، نسأل الله العفو والعافية، إيه اللي يحصل بقى؟ عظم عند الله. الموضوع ده مهم قوي إنك تاخد بالك منه. ابن القيم بيقول كل عما الذنب يصغر في قلبك ويصغر في عينك عظم عند الله، هذا خطر. لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن إلى عظم الرب جل وعلا، وكذلك لا تنظر لصغر الطاعة ولكن لعظم من أطاع. بص على الشكر وشوف الجمال وانتظر عطاء ذي الجلال سبحانه وتعالى، زي ما انت بتنتظر لا تحقرن من المعروف شيئا، فكذلك لا تحتقر شيء من المعاصي. يقول ابن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. المؤمن بيخاف، المؤمن خايف. خايف من إيه؟ المؤمن خايف إن الذنب يقع عليه، عامل زي في جبل كده، عارف كده، في واحد بيبص على شجرة، بيبص على جبل ضخم، والجبل ده بيهتز، فكل شوية يبص عليه كده، هيقع علي هيقع علي هيقع علي. لأن المؤمن يرى الذنوب بتاعته كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار، يعني ما فيش، هشه كده بإيده خلاص. في ناس كتير بتتعامل مع الذنوب بتاعتها كده، يا عمي حاجة بسيطة. الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه. كم ذباب في مواقع التواصل نتعامل معاها كذا؟ دي من علامات الفجار، أنهم يرون الذنوب كده. شوفوا، تتفرج على مقطع مضحك، في واحدة بشعرها ولبسة لبس يعني كاسية عارية، بس عشان هي بتتكلم في حاجة هي اتجاهها مثلا السياسي زي اتجاهك، واختياراتها زي اختياراتك، فعادي. دي من ضمن الايه، دي من ضمن اللي بتعمل محرمية بالمناسبة، تقول لك ده انا محرم ليها. ليه؟ بس هي نفس اللي الاختيارات بتاعتي، نسأل الله السلامة. يتفرج على مواقع ومقاطع كلها فيها يعني تلبس بمعصية ومشاكل وأشكال صعبة قوي، يتفرج على حاجة بخلفية موسيقى. ليه حبيب قلبي؟ ليه انت؟ أقول لك لا، أصلا بص يا شيخ، بلاش بقى التحجر بتاعك، انت لسه هنا يا شيخ، انت لسه برضو بتحرر الموسيقى والكلام ده، وما تسمعش، ينفع تسمع مقطع في موسيقى؟ هو مين اللي جابنا، نسأل الله العفو والعافية، للدمار وسقطنا وضيعنا الحضارة وضيعنا كل حاجة وضيعنا المجد؟ طول ما انتوا لسه في الحتة دي، طول ما انتوا يا مشايخ ويا دعاء في الحتة دي، نسأل الله السلامة، دمرتوا الدنيا. انا مش عارف فين الحتة دي اللي هم قاعدين يتكلموا عليها. وعلى فكرة انتوا سبب ناس كتير جدا في الإلحاد، في ناس كتير جدا ألحدت بسببكم. انت عملت إحصائية كده وعرفت كم واحد ألحد بسببي؟ معروفين كده، تيجي تقول لهم انتوا الحدتوا ليه؟ يقول لك محمد خيري، اول ما سمعناه الحدنا، مش عارف كده، كنا خلاص سبحان الله، وكنا داخلين نقيم الليل في الروضه، سمعناه الحدنا على باب الليل المسجد النبوي. طيب بما انك ما شاء الله دارس الموضوع ده، طب انت مشغول بقى بدعوه الملحدين دول للاسلام، تلاقيه من ابعد الناس، تلاقيه من ابعد الناس، وعمره في يوم من الايام ما انشغل بدعوه هؤلاء، وكل اللي هو شغله أن يسكتك، يقولك أنت ما تتكلمش، سيبنا يا أخي، إيه المشكلة؟ فنسأل الله السلامة. فتلاقي البعض ممكن يسمع مقاطع ويسمع حاجات فيها إيه؟ موسيقى وفيها مناظر سيئة وفيها مش عارف تريقة على أهل استقامة وفيها وفيها وفيها وفيها وفيها وفيها، بتعمل إيه؟ مفيش، بقضي وقت وبتاع والكلام ده كله، وعادي يعني في المعادي. الكلام ده بقى يخليك تاخد بالك كويس قوي، إن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه. كايه؟ كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. أمنع ابني إزاي من الكرتون الإسلامي اللي فيه موسيقى؟ شفتوا الكلام داخل إزاي؟ موسيقى إسلامي، دنيا جميلة قوي. هو أحط له الكوتين كده، يعني إيه عارفين كده، إيه، واحد جاب خنزير وراح جايب دهان بني كده اسمه دهان خروف، وراح دهن الخنزير فشكله كده خد لون الخروف، فواحد قال لك ده بقى اللي بضحي هضحي بيه في عيد الاضحى، هو ده بقى اضحيه عشان بقى خد الدهان ده، ولا ايه؟ اجيب لي موسيقى وتروح اعمل لي عليها غلاف كده كرتون اسلامي محمد الفاتح، خلاص هو عشان محمد الفاتح خلاص هنعدي الموسيقى ده، الكوتينج بتاع الصيادله عشان ايه؟ دي الفراولة عشان انت تبلع الدواء المر. كل باطل بيحتاج تطعيم، ودي للأسف شديد عشان الخطاب خطاب التابع للمتبوع. عاوزين نعمل كرتون زيهم، عاوزين نعمل مش عارف ايه زيهم. كنت اتتبع كده خلال الاسبوع ده بعض حلقات الكرتون المميزة جدا من ناس افاضل. يعني المشكلة ان في بعضها بموسيقى وبعضها غير موسيقى، بعمل ليه مدرستين ليه؟ عشان يبقى اخاطب شريحة اكتر. طيب اجي ادخل الكرتون بدور على حاجة كرتون يعلمني التوحيد، مش هلاقي. طب يعلمني السيرة، مش هلاقي. كرتون يخليني احب الصلاة، مش هلاقي. كرتون يعلمني مبادئ الاسلام، مش هلاقي. امال كرتون يعلمني نظافة، نظام، اعدل ظهرك، مش عارف ايه، صحتك، جسمك، حاجات في الاخر خالص ما تدخلنيش الجنة، حاجات ملهاش علاقة بالجنة. وده ممكن يكون الشعار المرفوع، شعاري انا بعمل كرتون بديل. لا، هو ده مش كرتون بديل، هو ده كرتون اخف شوية في المشاكل، بس ده مش بديل. واخدين بالكم الباب ده مهم قوي. لسه هندننا في دائرة ايه بقى؟ سنظل في دائرة الموسيقى. على فكرة في شيخ اسمه الشيخ حودة ليه صفحة انا عارفاها، انا بتابعها انا ومجموعة من زمايلي، وهو قال لنا الموسيقى ما فيهاش مشكلة، وبعض الناس اللي عندهم ضيق افق بيحرموها والكلام ده كله. لسه احنا في الدائرة ديت وبننزع الموضوع من السياق الكامل، يعني بنشوف بس الموضوع من الجانب الفقهي بس، مش من الجانب الفلسفي كمان والجانب التأثيري والجانب التربوي والجانب النفسي وحاجات كتير قوي ومزاحمة الوحي والكلام ده كله. عموما ازاي انا ابنع ابني؟ زي ما بتمنعي ابنك ان هو ياخد اجازة ويسيب المدرسة، وزي ما بتمنعي ابنك ان هو يجي ناحية البوتاجاز، وزي ما بتمنعي ابنك ان هو ياكل حاجة ضارة. لو انت انطلقت ان الحاجات دي زي الحاجات دي هتعرف تمنعي بسهولة جدا. يقول ابن القيم: ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه، فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. قال أبو هريرة: إن الحبار لتموت في وقرها من ظلم الظالم. نسأل الله السلامة، يا رب سلم. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة، يعني القحط، يعني ما فيش مطر، ما فيش خير، وأمسك المطر، تقول: هذا بشؤم معصية ابن آدم. قال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون: منعنا القطر بذنوب ابن آدم. فممكن إن الحيوانات دي تكون بتمنع الخير بسببي. وطبعا في قصص مشهورة كتير قوي زي النمل اللي كان في أيام سيدنا موسى وغيره. ففعلا إن الخير ممكن يمنع، وده يا جماعة عشان ندرك إن المعصية والمعاصي بتؤثر، وكلنا شايفين، كلنا شايفين كويس قوي على الحياة الخاصة والحياة العامة، إن أنت لما بتعمل معاصي بتلاقي نفسك مش بتحس ان في وحشه في قلبك كده لما تيجي تعمل المعصيه، تلاقي كده ان في عصره، ان في فصله نفسيه، ان في حاجه كده انت متضايق. الضيق ده ايه سببه؟ حد عارف الضيق ده ايه اسبابه؟ عشان المعصيه منع. بس ايه السبب بقى؟ البعد، الفطره، جميل. ايه كمان؟ رفض القلب، جميل. الجسد، خلقه، جميل. بصوا يا جماعة، الله سبحانه وتعالى جعل ان كل شيء ربنا خلقه، احنا نعتبر احنا الاكبر، يعني احنا لو عددنا انفسنا كبشر، احنا كمخلوقات، احنا الاكتر ولا غيرنا اكتر في الكون ده؟ يعني احنا ولا عدد الحيوانات؟ احنا ولا عدد الطيور؟ احنا ولا عدد الخلايا اللي موجودة؟ احنا ولا هم؟ الخلق غيرنا اكتر، احنا بالنسبة لنا عدد بسيط قوي قوي قوي قوي، صح؟ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن. شوفوا اللي جاي دي بقى: وان من شيء الا يسبح بحمده. وآية عظيمة جدا تخبرنا بأمر إحنا لا ندركه حسيا ولكنه موجود. إحنا كمؤمنين بنؤمن بما جاء في كتاب الله ومقتنعين به، مقتنعين إن كل المخلوقات اللي في الكون بتسبح بحمد ربها، الإنسان والشجر والنجوم كله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. واخدين بالكم؟ إحنا لا نفقه، لا نفقه هذا الأمر. طيب إيه علاقة ده بالكلام اللي أنت بتقول الوحشة بتاعت الذنب؟ وحشة الذنب كأنها إن الكون كله ماشي في مدار معين، فأنت لما بتخارف أنت بقيت ضد الطيار اللي بيسبح، فتحس إنك مش عارف تنسجم، فالكل بيلف في اتجاه أنت جاي عكسه. عارف كده؟ في واحد كده إحنا بنلف حوالين الكعبة، الكعبة بتكون على اليسار صح؟ وإحنا بنلف حواليها بنطوف، الكعبة على اليسار، في واحد عم يجي يلف يمين رايح يقابل حد ولا بيطلع من باب تاني بيلاقي مجاهدة شديدة جدا في الزحمة صح؟ بيتعب. ليه؟ لأنه ماشي عكس الطيار. هو ده شعور الإنسان اللي بيعمل الذنب، حتى لو كان مستمتع ظاهرا أو ما بيهدى بيحس بضيق. الضيق ده إيه؟ عكس الطيار. فعشان أنت ماشي عكس الطيار الدنيا مش في مقاومة في كل حاجة. عشان تفهموا كلام ابن القيم وكلام عكرمة وهؤلاء عم يجي يقول لك إن حتى الدواب، لأنك إيه؟ يعني كأنهم ماشيين وأنت قاعد إيه؟ اتقابلهم عكسي، فقاعد معطل الحركة. المفترض الحركة كلها إيه؟ تمشي. سبحان الله. فالمقاومة دي بتعمل العصرة دي. أرجو أن تكونوا فهمتوا الفكرة دي. يقول: ومنها أن المعصية تورث الذل، تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. في حد لا يريد العزة؟ الأصل إن ربنا خلق البشر كلهم، كل إنسان يقول لك إيه؟ محدش يذلني صح؟ يقول لك إيه؟ فلان قهرني وذلني، والله لا أرفع عليه، والله لا أضربه، والله لا أتخانق معاه، هرفع عليه قضية، مش هسيبه. فكل البشر عاوزين إيه؟ العزة. فربنا بيقول لهم عاوزين العزة؟ هي في تمام الذل. ليه؟ طيب ليه؟ لأن التعامل مع الرب وغير التعامل مع العبد. العبد أنت عاوز تبقى عزيز قدامه، طب مع الرب ما ينفعش. قال لك إذا أردت العزة تكون بالذلة، كلما انكسرت كلما ارتفعت. تنكسر لنا نرفعك عندهم وعليهم. عشان كده المعنى ده مهم جدا، ولذلك سيد المنكسرين هو أعلى المرتفعين، محمد صلى الله عليه وسلم أكثر واحد اتكسر لله خلاص. فلما انكسر جبره الجبار جبرا، رفعه رفعة لا يستطيع أحد أن يرتفع عليها، لأنه انكسر انكسار عالي لله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ فأنت عاوز عزة؟ العزة هتيجي منين؟ العزة حصريا لله، وبالتالي أنت تكون في تمام الذل له. فليطلبها بطاعة الله فإنه لا يجدها إلا في طاعته. ودي يا جماعة في حاجات، أنا النهاردة لو عاوز فراخ بتاعة ماكدونالدز أجيبها منين؟ من كشر التحرير ولا من ماك؟ في حد بيبيعها غير ماك؟ طب انا عايز اجيب البيك، عايز اجيب وجبه بيك، اجيبها منين؟ من الفول بتاع العربي؟ هجيبها منين؟ في واحد بقى مصمم يقول لي في واحد تحت مش عارف الكوبري بتاعي بتاع طعميه، يا حاجه كده ايه، انت لو رحت بس عنده مملكه هتديك ايه؟ البيك. يا عم بيك ايه اللي عنده مملكه؟ المملكة دي بتعمل زيت عليه طعمية. ازاي اللي انت بتقوله ده؟ لا لا انا بقول لك زي ما انا بقول لك كده. في حاجات حصريا في حاجات حصريا مش موجودة إلا فوق. النصر، وما النصر إلا فين؟ لازم تاخد بالك بقى كل اللي بعد إلا دي. العزة فين؟ في حاجات كده هي حصريا مش هتجيبها إلا من هنا. ما عند الله هيؤتى بإيه؟ مش بالمعصية. طب لو ينفع أجيبه من المعصية هتبقى بتجيب البيك من عنده أمه ملكة، وإحنا اتفقنا أنه ما بيتباعش من هناك. فبما أن ده مستحيل فده مستحيل. طب إيه رأيك بقى؟ أنا القاعدة دي مش مقتنع بيها. ليه؟ لأن أنا كنت أعرف واحد، يعني كنت مرتبطة بصديق لنا وبعدين بقى زوجي، فأنا خدته بمعصية، وده أنتوا كنتوا بتقولوا ما عند الله لن يؤتى بمعصية الله. هو اللي أنت كنت عاوزاه خدتيه؟ مين قالك اللي أنت خدتيه؟ أنت كنت عاوزة زوج يسعدك وزوج يفرحك وزوج يعينك، صح؟ انت خدتي عبد الرحمن، ما خدتيش اللي انت كنت تتمنيه. انت خدتي الجسد لكن ما خدتيش الصفات اللي انت كنت عاوزاها. طبعا موضوع اللتاب ده موضوع مستثنى تماما، هنتكلم على اللتاب ده موضوع تاني خلاص، لانه هو لما تاب اخذ ما عند الله بطاعة الله، والتوبة من الطاعات العالية قوي. يقول: وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. قال الحسن، وهختم بكلامه هو ابن المبارك، يقول بقى إيه: إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين. طبعا كلكم عارفين البرازين، صح؟ عارفين البرازين يعني نوع من الخيل، نوع من الخيل العجمية يعني. يقول: إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. عاوز يقول إيه؟ عارفين تقطقت بهم البغال؟ عارف اللي راكب الفرس وقاعد ماشي على الأسفلت والحدوة الفرس قاعدة ما تخبط على الأسفلت فتعمل بقى صوت كده كأنه بيرقص يعني، عارفين اللي إيه؟ تك تك، أيوة كده، عارفين أنت الصوت ده؟ فهو الحسن بيقول لك إيه؟ إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين، قاعد عمال تدلعوا وراكب الهملجة ومهملجة يعني، وقاعد يخمس بالإبل بتاعته زي ما أنت بتخمس بالإبل بتاعتك. يقول ابن الحسن: إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. تشوفوا كده أصلا في الشارع راكب عربية بتقلك وزنك ذهب، وبعدين سبحان الله، لكن هو صعبان عليك يعني. لو جاز أن تتصدق على إنسان لتصدقت على روح هذا الإنسان. مسكين، أنت شايفه مسكين وشايف أن ذل المعصية لا يفارق وجهه، لا يفارق قلبه، لا يفارق روحه. فبيقول: إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. هو ظاهرا تحس كده من صوته ان هو يعني يخوفك يعني، لكن سبحان الله هش. قال ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. الله أكبر، قد يورث الذل إدمانها، يعني إدمان يورث الذل. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالذنوب بتميت، بس بتميت الإيه؟ القلب. فأسأل الله أن يحيي قلوبنا ويوقظها ويشرحها ويطهرها وينقيها وينعشها إنعاشا لا خمود بعدها. أختم بالجماعة اللي بيصطادوا في الحاجات الوقت اللي زي ده، ويروح واخد كلام ويقول لك أنا كده اتدمرت. أنا أقسم بالله بيت ابن المبارك ده أنا راشق فيه، فعلا ذنوبي أماتت قلبي. لو أماتت قلبك ما حضرت هذا اللقاء، لأن القلب الميت لا يأتي بصاحبه في مجالس الإحياء والأحياء. فهذا دليل على أنك طالما سمعت الكلام ده أن ما زال قلبك ينبض بالحياة، إن قلبك لسه حي، وإن قلبك بيحب الحياة ومستمتع بيها. قد يكون به مرض، لكن عارف كويس قوي علاجه ايه، وقاعد اهو بيقرب. فده من الحاجات المهمة قوي انك تدركها، ان الحمد لله ان الذنب امات قلبي في وقت ما، لكن اما وقد استمعت لهذا الكلام واتيت لاسمعه فالحمد لله ده دليل ان القلب صحي تاني، وان القلب بدأ يفوق، وان القلب عاد، وان القلب بدأ يعرف يشحن نفسه وخلاص بدأ يستعيد الكهرباء بتاعته وبدأ يتحرك. وإن المعنى ده بعد ما تعرفه هتلاقي قلبك إيه نشط أكتر وأكتر وأكتر، فهتلاقي قام يقول واطرباه. فأسأل الله أن يثبت قلوبكم وينعشها ويثبتها على ما يحب ويرضى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. جزاكم الله خيراً.